ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اللهم رب الأرباب ومجري السحاب وفاتح كل باب يا ناصر من ظلم ويا قاهر من ظلم ويا رب العالمين ويا رب المستضعفين ويا رب المساكين اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واصبر كسرنا يا رب المستضعفين لمن تكلنا يا رب المستضعفين أتكلنا لعدو يتهجمنا أو لبعيد ملكته أمرنا إن كان لنا بك رضا فلا نبالي اللهم ارحم ضعف المسلمين وارحم ضعف المستضعفين وانظر إلى دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم إنهم قتلوا الأرامل وقتلوا النساء وقتلوا المسلمين باسم القرآن وأسروا المساجين باسم القرآن يا رب القرآن ويا رب العالمين ويا ناصر المساكين اللهم إننا بين يديك ونتضرع إليك يا مفزع كل ملهوف ويا قوة كل ضعيف ويا غنى كل فقير من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا رب العالمين، يا رب الأرباب، يا رب الأنبياء، ويا رب المرسلين، يا من نجيت يوسف من غيابات الجب، وسمعت دعاء يونس في بطن الحوت. يا سميع يا عليم، اسمع لبكاء المقهورين ولدعاء المظلومين. اللهم انهم مستضعفون، اللهم ارنا قوتك فيهم يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا جبار يا متكبر، يا جبار يا متكبر. اللهم انك دمرت قوم ثمود ودمرت قوم عاد لما عصوا الرسل. اللهم اجعلنا من متبعين القرآن، وانصر اهل القرآن على عباد الاوثان. اللهم انصر اهل القرآن على عباد الاوثان يا رب العالمين. اللهم انصرنا في ارض الشام، ومكننا فيها يا رب العالمين، وانصرنا في العراق، وانصرنا في افغانستان، وانصرنا في الصومال، وانصرنا في مالي. اللهم انصرنا في كل مكان. اللهم ان امة محمد تنادي عليك، اللهم ان امة القرآن تنادي عليك، اللهم ان امة الاسلام تنادي عليك. يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، اسمع دعاءنا واجب دعاءنا، وارحم ضعفنا، والف قلوبنا، واحقن دماء اخواننا، وارحم شهداءنا، وفك اسرانا، وداوي وعافي مبتلانا، وسدد ديوننا، وثبتنا على الحق واليقين. اللهم جئناك لبيتك خاضعين، خاشعين، قانتين، جئناك بالذنوب والكبائر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، ويسر أحوالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا على الإسلام. الله أكبر. Love it.